الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم وصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 86 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة 29 من شهر ربيع الثاني لعام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف في سياق حديثه عن الصحابة: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في الكلام عن عقيدة الطحاوي أو العقيدة المسمى عقيدة أهل السنة والجماعة لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، والتي كتبها وفق عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. وكنا تحدثنا في الدروس الماضية في دروس عدة عن كلامه عن الخلفاء الراشدين وقوله نثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وذكر أن هؤلاء هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. وانتهينا من الحديث في الحديث في الدرس الماضي إلى الكلام عن الخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وذكرنا أن علي رضي الله تعالى عنه له من الفضائل والمكانة عند الله عز وجل وعند رسوله ما يجعل أهل السنة يؤكدون أنه هو الخليفة الرابع في ترتيب الخلفاء الراشدين وهو أيضا الرابع في ترتيب الفضل، لأن أهل السنة يرتبون الفضل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وفق الخلافة أو ترتيبهم في الخلافة، فيقولون أولا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وعلي أبو السبطي رضي الله تعالى عنه هو أول من أسلم من الصغار، لأنه كان عمره حين أسلم 10 سنوات رضي الله تعالى عنه، فإنه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى تربيته، فهو أول من أسلم من الصغار وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ثم أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، ومن النساء خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وذكرنا بعض الأحاديث والفضائل الدالة على فضل علي رضي الله تعالى عنه ومكانته وما ورد له من الفضائل يؤكد هذه المكانة له، وأنه رابع المسلمين في ترتيب الفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله تعالى عنه كما لا يخفى كان أحد الستة أهل الشورى الذين ذكرهم عمر رضي الله تعالى عنه بعد طعنه قبل وفاته، جعل الأمر إلى واحد من هؤلاء الستة، ثم هؤلاء الستة تعادوا، بمعنى أن كل واحد ترك أمره لآخر، فكان علي رضي الله تعالى عنه تعادى مع الزبير بن العوام، فالزبير جعل الأمر إلى علي، وطلحة جعل الأمر إلى عثمان، وسعد جعل الأمر لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم إن هؤلاء الثلاثة هم عبد الرحمن وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم تداولوا الأمر، فكان آخر الأمر بعد اتفاق من علي وعثمان وعبد الرحمن على أن يتولى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه الاختيار للمسلمين. فبعد مشاورة عموم المسلمين كما يقول رضي الله تعالى عنه، اختار عثمان رضي الله تعالى عنه بعد أن أخذ البيعة له من علي رضي الله تعالى عنه، وبايعه بالفعل علي وعموم المسلمين. ثم حدثت الفتنة التي سبقت الإشارة إليها في آخر زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان نهايتها مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وبقتله انفتح باب من الشر على المسلمين عظيم في الواقع. لهذا كانت الخلافة من بعده لعلي رضي الله تعالى عنه كلها في الواقع فتن، ولم يكن فيها ما يعني يعتبر انتصارا للمسلمين، وإن كان علي رضي الله تعالى عنه على رأس القائمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الخلفاء الثلاثة الأول. وعلي رضي الله تعالى عنه كما قلنا بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه جاءه الصحابة ينظرون في يعني شأنهم، خاصة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فإن الخلافة قد شغرت ولم يكن عثمان رضي الله تعالى عنه حدد أحدا. ومن الواقع الطبيعي أن يكون علي رضي الله تعالى عنه هو الخليفة بعد عثمان، لأن الأمر بعد في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه تحدد بينه وبين عثمان، وقتل عثمان فبقي علي رضي الله تعالى عنه. والواقع أن المسلمين يدركون عموما مكانة علي رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رضي الله تعالى عنه خير الناس في ذلك الوقت بعد الثلاثة الذين تقدموا. فلهذا يقول محمد بن الحنفية رحمه رضي الله عنه رحمه الله، يقول: كنت مع أبي حين قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، قام فدخل منزله، فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل، ولا بد للناس من إماء، ولا نجد اليوم أحدا أحق بهذا الأمر منك، لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنك أقدم الناس سابقة إلى الإسلام، وهو هذا الواقع، فقد كان أول الناس إسلاما من الصغار رضي الله تعالى عنه، ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان ابن عمه وزوج ابنته وأبو السبطين رضي الله تعالى عنه، فهو له المكانة الكبرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تفعلوا، يعني علي رضي الله تعالى عنه قال: لا تفعلوا، فإني أكون وزيرا خيرا من أن أكون أمير. فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال: ففي المسجد، فإن بيعتي لا تكون خفيا ولا تكون إلا عن رضا المسلمين. يعني هذا في الواقع، هذا الكلام الذي ذكره الطبري رحمه الله تعالى وأسنده إلى محمد بن الحنفية، عن محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولكنه من الحنفية، المرأة التي وقعت في نصيب علي رضي الله تعالى عنه، وليس من أبناء فاطمة رضي الله تعالى عنها. فهو يروي هذه الرواية، وفيها ناحية مهمة جدا، أن علي رضي الله تعالى عنه لم يكن حريصا على الإمارة وقت مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل على أنه لم يكن إماما كما يزعم بعض فرق الضلالة، يزعمون أنه هو الإمام بعد رسول الله والخليفة بعد رسول الله، لأنه لو كان ويقول ويزعمون أنه معين من الله تبارك وتعالى، هذا كله من الكلام الفارغ الذي لا يوجد أي دليل لا شرعي ولا حتى عقلي ولا واقعي يدل على هذا. لأن علي رضي الله تعالى عنه كان وزيرا لأبي بكر، وكان وزيرا لعمر، وكان وزيرا لعثمان، فلو كان له تعيين من الله عز وجل ما جاز له أن يترك هذا التعيين لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولكن هذه فرية متأخرة افتراها هؤلاء الناس حتى يدلسوا كل ما أرادوا تدليسه في قضية الإمامة، حتى جعلوها أعظم أركان الدين، نسأل الله اللطف والمعافاة. وذلك كله لا شك أنه من افتراءاتهم على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى دينه وعلى المسلمين وعلى علي بن أبي طالب وآل البيت رحمهم الله ورضي عنهم. فعلي رضي الله تعالى عنه هنا أن قال لهم أن أكون وزيرا خيرا من أن أكون أمير، فقالوا لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايع. قال ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا عن رضا المسلمين. وبالفعل رضي الله تعالى عنه خرج إلى المسجد وصعد المنبر واجتمع الناس إليه وطلبوا أن يبايعوه، فبايعوه رضي الله تعالى عنه وتولى الأمر وقام به رضي الله تعالى عنه، فصار هو خليفة المسلمين بعد عثمان رضي الله تعالى عنه. ولكن بيعته رضي الله تعالى عنه كانت في وقت فتنة عظيمة، ولا يخفى أن الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه كانوا موجودين في المدينة، وجمهورهم محيط في المسجد النبوي، ويذهبون ويدخلون ويخرجون، والأمر قوته وقوة الناس العسكرية في الواقع بيدهم. فلذا لما بويع علي رضي الله تعالى عنه، وفي يعني بعض روايات التاريخ أنهم جاءوا إلى علي رضي الله تعالى عنه وقالوا عليك أن تتولى أمر المسلمين، فأبى عليهم علي رضي الله تعالى عنه خشية من مغبة الفتنة التي أطلت برأسها بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، والأمر لا شك أنه غاية في الخطورة، فأبى رضي الله تعالى عنه. فيقال أو يعني فيما ذكر في كتب التاريخ أنهم قالوا له إلا إن لم تحمل أو تأخذ المبايعة أو تأخذ الخلافة فإننا سنعيدها فيكم جذعة، يعني سنعيد الفتنة ونبدأ يعني نحدث الإشكالات في بين المسلمين أو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب عدم أخذك للبيع للخلافة أو موافقتك على المبايعة. فرضي علي رضي الله تعالى عنه جمعا لكلمة الأمة، وبالفعل بايعه أهل المدينة وبايعه كل من كان في المدينة رضي الله تعالى عنه أرضاه. ولكن الإشكال جاء بأن مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه كان ظلم بين لعثمان رضي الله تعالى عنه وإشكال عظيم، وأن هؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه وهو البار الراشد الذي لا يستحق إلا كل إكرام وتقدير ورفع من شأنه، لا أن يقتل رضي الله تعالى عنه تلك القتلة ويتسلط أولئك المجرمون على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا يعني تأثر كثير من الناس بهذا الأمر، وممن تأثر به طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، ثم أشرك عائشة رضي الله تعالى عنها معهم في الحنق من هؤلاء الناس الذين قتلوا عثمان ثم هم يروحون ويجيئون ولم يؤخذ منهم ثأر ولم يؤخذ منهم ولم يقتص من أحد منهم، فهذا في الواقع، واستصعبوا قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. ويقول أهل العلم كما ذكر ابن كثير وغيره أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يتوقعون أن يصل الأمر إلى قتل عثمان، ما كانوا يتوقعون أن يصل الأمر إلى قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. لهذا لما قتل أعظم الأمر جدا، وهذا أول يعني حدث وقع في الإسلام من هذا المستوى، وأن مجموعة من المسلمين يأتون إلى خليفة المسلمين وأمير المؤمنين في بيت رسول في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالقوة العسكرية والقوة القتالية يقتلونه في بيته، بخلاف قتلة عمر رضي الله تعالى عنه. وإن كان عمر رضي الله تعالى عنه قتل في المسجد وهو يصلي رضي الله تعالى عنه، ولكن الذي قتله مجوسي كما ذكر أهل العلم، فقتله غيلة. أما هؤلاء فجاءوا جيش ومجموعة كبيرة من الحانقين على عثمان ثم قتلوه رضي الله تعالى عنه من غير إثم منه ولا استحقاق، وإنما إجرام منهم وفتك بأمير المؤمنين فتكا ظالما في الواقع. فاستعظموا هذا الأمر طلحة رضي الله تعالى عنه والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، والزبير ابنة عمة علي رضي الله تعالى عنه، وعلي أقرب إليه من عثمان، ولكن من ناحية القرابة، ولكن الإشكال هو في صعوبة الحادثة على نفوسهم. فلهذا ذهب طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه والزبير بن عوام إلى مكة، وكانت عائشة في مكة رضي الله تعالى عنها، ومن هناك اتفقوا على أن يأخذوا الثأر من قتلة عثمان أو أن يقتصوا من هؤلاء القتلة، لأنهم شعروا بضغط الحادثة على نفوسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا في المقابل من ناحية أخرى، كان معاوية رضي الله تعالى عنه في الشام، وكان أميرا من قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومن قبل عثمان، يعني هو له قرابة 20 سنة أمير في الشام رضي الله تعالى عنه. والشام كان مادة لأهل الإسلام ومن أقوى مراكز المسلمين، فأرسل علي رضي الله تعالى عنه إلى معاوية يطالبه بالمبايعة ويعزله عن الشام، يعزله عن الشام لأنه خشي أن يأتيه من قبله شر. ولا يخفى أن هؤلاء القتلة كانوا متحكمين في أشياء كثيرة، وكان صلبهم بل جلهم كانوا في جيش علي أو مع علي رضي الله تعالى عنه. فمعاوية وهو ابن عم لعثمان رضي الله تعالى عنهما، لأنهما كلهم من بني أمية، فقال لعلي رضي الله تعالى عنه: إن دم عثمان في رقبة المجموعة التي معك، وكيف أبايعك وقتلت عثمان عندك؟ فأولا نقتص من هؤلاء القتلة ونأخذ الحق منهم، الحق الشرعي، ثم أبايعك. فعلي رضي الله تعالى عنه رأى أن ذلك ليس من حق معاوية، وهذا الحق، أن الحق في هذا للخليفة، لخليفة المسلمين مع أولياء المقتول رضي الله تعالى وهو عثمان رضي الله تعالى عنه. فعلي قال: أولا عليك بالبيعة، ثم نقتص من هؤلاء، وهذا الأمر إلي وأنا المسؤول عن ذلك. ولكن معاوية رضي الله تعالى عنه أبى ذلك، وأبى أن يبايع لعلي رضي الله تعالى عنه حتى يؤخذ الحق من قتلة عثمان. لهذا نقول إن قتل عثمان رضوان الله تعالى عليه كان سببا خطيرا في تفرق المسلمين في ذلك الوقت وحدوث ذلك الانشقاق وذلك الإشكال الكبير، وهي كانت فتنة، لهذا بعض أهل العلم يسميها فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذا الأمر لا شك ابتدأ في أول خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وهو مؤشر خطير على حال جديدة في المسلمين، أن تتفرق الجيوش وأن تتقابل الجيوش وأن الجيوش الإسلامية تقابل، فبدل أن كانت تتجه اتجاها واحدا في غزو وفتح البلاد لنشر الإسلام، صارت هذه الجيوش عندها إشكالية فيما بينها. فعلي رضي الله تعالى عنه لما رأى أن معاوية أبى البيعة رأى أن يخرج إليه ليزيله عن ولاية الشام وإجباره على البيعة، فتجهز للخروج. فجاءه الصحابة أو بعض الذين عنده كابن عباس وغيره، فقالوا له لا تخرج، يعني كان الخلفاء قبلك لا يخرجون. فأبو بكر ما كان يخرج، بل إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما أراد الخروج لقتال المرتدين علي رضي الله تعالى عنه كلمه في أن يبقى وأن يرسل الجيوش، وقال له لا تفجعنا بنفسك. ولكن علي رضي الله تعالى عنه لما آل الأمر إليه رأى أن الأمر يعني كأنه فيما أرى والعلم عند الله أنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع الجيوش، ما كان يبقى في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مرات يعني عدة كان يرسل سرايا عليه الصلاة والسلام. فلذا فيما أظن أنه أن علي رضي الله تعالى عنه أراد الأخذ بهذه السنة والخروج مع الجيوش، والواقع أن هذا الأمر ما كان هو الرأي السديد، وأن الرأي السديد كان هو بقاؤه في المدينة، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فخرج رضي الله تعالى عنه إلى الشام، وفي عصبته وعصبة جيشه أولئك المجرمون الذين تواطؤوا على قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان عددهم قرابة 2500 أو 3000 شخص، يعني عدد كبير وليس قليلا. فذهب متجها إلى الشام رضي الله تعالى عنه، وكما سبق نشرت أن عائشة وطلحة والزبير كانوا في مكة، فرأوا أن قتل عثمان كما قلت شيء عظيم، فأرادوا أن يستعينوا بأناس لقتل قتلة عثمان وأخذ الحق من قتلته. وإن كان هذا الرأي في الواقع ليس هو الرأي السديد شرعا، لأن هذا أمر يعود إلى خليفة المسلمين والحدود وإقامة الحدود والجهاد، وهذه من واجبات الإمام وليست من واجبات عموم الناس، ولكنها كما يعبر عن ذلك كثير من أهل العلم أنها فتنة اكتنفت الناس وتكنفت الناس في ذلك الوقت، فحدث منها ما حدث. فخرجت عائشة رضي الله تعالى عنها ومعها طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما إلى البصرة ليستعينوا بهم على قتال أهل الكوفة الذين كان عصبهم مع علي رضي الله تعالى عنه، أو ليستعينوا بهم لقتال الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه. فلما علم علي رضي الله تعالى عنه بذلك وخروجهم واتجاههم إلى البصرة، فانعطف إلى ناحية العراق وكان متجها إلى الشام، فانعطف إلى ناحية العراق والتقى بالجيش الذي معه أو الذي على رأسه طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم، فتفاوض معهم في الأمر الذي هم يعني يريدونه، فقال لهم إنكم تتكلمون عن أناس هم يحكموننا ولا نحكمهم، وهم يعني قوة ليس من اليسير أن نأخذ الحق منهم، والذي يعني تريدونه والذي تعرفونه من دين الله أنا أعرفه ولا أجهله وأريده ولا يعني أمتنع منه، ولكن الأمر يعود إلى المقنة والقدرة، وهو رضي الله تعالى عنه بار صادق، لأن هؤلاء الناس كانوا هم كما قلت عصبوا جيشه، وليس من السهولة بمكان أن يعني يقبض على الذين قتلوا عثمان أو على رؤوسهم، ليس هذا من الأمر السهل في ذلك الوقت. فاتفق مع طلحة والزبير وعائشة على أن يعني يجمعوا الفريق، يجتمع الفريقان ويأخذوا الحق من قتلة عثمان، يأخذوا الحق من قتلة عثمان، ولكن القتلة الذين كانوا في جيش علي رضي الله تعالى عنهم، وبعضهم قد يكون أو مع جماعته إلى جيش عائشة ومن معها من الصحابة والمسلمين، فرأى هؤلاء الناس فيما ذكر المؤرخون أن اجتماعهم سيكون على هذه الفئة، يعني أن المسلمين سيجتمعون على قتال الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه، فرأوا أن سلامتهم هي أن ينشبوا الحرب بين الفئتين، أن ينشبوا الحرب بين فئتين. وفي الليلة التي كان الاتفاق منها فيها غدا أن يجتمع جيش علي وجيش عائشة رضي الله تعالى عنهم، وأن يمايزوا بينهم وبين من قتل عثمان، هؤلاء رتبوا خديعة للجيشين، ويقال إن هذا الرأي كان من رأي عبد الله بن سبأ أخزاه الله، وهو الذي كان وراء قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو الذي كان وراء التأليب الذي حدث على عثمان رضي الله تعالى عنه، فكان رأيه أن ينشبوا الحرب بين الفئتين، فيقوم أناس من جيش علي بالهجوم على أناس من جيش عائشة ومن معها، وأن يقوم أناس من جيش عائشة ومن معها بالهجوم على جيش علي ومن معه، بحيث أنهم كل واحد يظن أن الآخر قد غدر به، بحيث تظن عائشة ومن معها طلحة والزبير ومن معهم من المسلمين أن علي رضي الله تعالى عنه قد غدر بهم، ويظن علي رضي الله تعالى عنه أن الجيش المقابل قد غدر به، وهذا الذي وقع بالفعل، فإنهم لما يعني في نهاية الليل أو عند الفجر أنشبوا الحرب بين الطائفتين، أنشبوا الحرب بين الطائفتين، فصار كل واحد منهم يظن أنه أن الفريق الآخر غدر به، وبالفعل بدأت المعركة في ما يسمى موقعة الجمل، في تقريبا 36 هجرية، فنشبت الحرب وقتل أثناء الحرب طلحة رضي الله تعالى عنه. أما الزبير بن العوام فإنه قد التقى بعلي وذكره علي رضي الله تعالى عنه بكلام فرجع وترك القتال رضي الله تعالى عنه، ولكن المسلمين المقاتلين الذين مع عائشة وطلحة استماتوا في القتال والدفاع عن الجمل الذي عليه عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان طبعا الذين يحفون بعائشة محارمها، ابن أختها عبد الله بن الزبير ونحوه رضي الله تعالى عنهم. فعلي رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس يعني مستميتين في الدفاع عن الجمل الذي عليه عائشة أمر بعقر الجمل، فلما عقر الجمل وقع، فلذلك لما وقع هودج عائشة رضي الله تعالى عنها توقف الناس عن القتال، ولكنها في الحقيقة يعني أسفرت عن قتلى كثير من الفريقين، ويعني أمة كبيرة من المسلمين، وكانت هذه أول مرة في تاريخ المسلمين أن تلتقي سيوف المسلمين بعضهم على بعض، وكان هذا أول شر فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكنها كانت في الواقع يعني يبرأ منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الذين قتلوا عثمان أعادوا الكرة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في هذه الموقعة وأنشبوا القتال بين الفريقين ليسلموا من أن يتواطأ الفريقان عليهم. فلما وقع جمل عائشة رضي الله تعالى عنه توقفت الحرب، فأمر علي رضي الله تعالى عنه بإكرام عائشة وأرسلها مع عبد الله بن الزبير إلى المدينة معززة مكرمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ويقال ويذكر عنها أنها ندمت كثيرا على هذا الخروج، لأن هذا الخروج ما كان في الواقع من الخروج الذي يلزمها ولا الذي يجب عليها، والأمر كان الأولى به يعني من ناحية شرعية أن يحال إلى إمام المسلمين وخليفة المسلمين، هو الذي يتدبره، لأن هذا حقه وواجبه. وأما أن يتدخل الناس في إقامة الحدود و أخذ الحقوق هكذا بالقوة، فهذا في الواقع من الأمر الذي ما كان يجوز. ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكر أهل العلم كلهم أن ذلك الوقت كان فتنة ما تبين حقيقة الأمر لهم، وكلهم قصد الخير ولكن ليس كل من قصد الخير يصيبه. وأهل العلم ينصون على أن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه، وأن الآخرون أخطأوا رضوان الله تعالى عليهم، وليس كل مجتهد مصيب. ونسأل الله تبارك وتعالى أنه كما قال علي رضي الله تعالى عنه: إني أنا وطلحة والزبير سنكون يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلين. ولا شك أنهم هكذا رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم أرادوا الخير وقصدوا الخير وقصدوا ما يعني يريدون به رفعة الإسلام. ولكن الله تبارك وتعالى له إرادة وقضاء آخر غير ما أرادوا. فلما انتهت هذه الفتنة وهذه المشكلة الكبيرة التي ابتدأ بها يعني مواجهة المسلمين بعضهم لبعض، وصدق عثمان رضي الله تعالى عنه لما فيما سبق أن ذكرنا أنهم لما قال له الأشتر النخعي: إن هؤلاء الناس يريدون قتلك، قال: والله لئن قتلوني فإنهم لا يصلون جميعا أبدا معا، يعني ولا يقاتلون عدوا أبدا معا ولا يجتمعون معا. وهذا الذي وقع بالفعل، وكان هذا أول افتراق وانفصال وفتنة كبرى وقعت على المسلمين في ذلك الزمان. وبعد ما أن انتهى علي رضي الله تعالى عنه من واقعة الجمل، جمع جيشه وتحرك إلى الشام، فكانت بينه ومعاوية رضي الله تعالى عنه لما رأى الجيوش قد أقبلت عليه تحرك أيضا ومعه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى صفين. ووقع الحرب بين علي رضي الله تعالى عنه من ناحية ومعاوية رضي الله تعالى عنه من ناحية، يعني مع علي أهل العراق ومع معاوية رضي الله تعالى عنه أهل الشام. فوقعت الحرب بينهم مرة أخرى في صفين، يعني بين المسلمين، بحيث أن المسلمين تقاتلوا والتقى أو حمل بعضهم السيف على بعض، وذلك في صفين سنة 38 هجرية. فوقعت الحرب بينهم وكانت الحرب شديدة، وقتل كثير من الناس ممن مع علي رضي الله تعالى عنه وممن مع معاوية رضي الله تعالى عنه. فلما رأى معاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه أن الإشكال يعني والقتل كثر، رفعوا المصاحف لأجل أن يحتكموا إلى القرآن، فلما رأى علي رضي الله تعالى عنه ذلك قال لجماعته: إن هذه خدعة، وأراد أن الحرب يستمر، ولكن هؤلاء الخوارج، وبدأت بذرتهم النكدة تظهر وبدأ شرهم يتضح وبدأت بذرة الخروج والطغيان تنمو وتظهر بشكل واضح في هذه المعركة. فلما رفع أصحاب معاوية رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عن معاوية ومن معه من المسلمين لما رفعوا المصاحف وطلبوا الاحتكام إلى كلام الله عز وجل، هؤلاء الناس علي رضي الله تعالى عنه أبى ذلك وقال إن الحرب تكاد تحسم لصالحه والذي فعلوا ذلك خدعة، ولكن هؤلاء الخوارج بذرة الخوارج قالوا له إن لم يعني عليك أن توقف الحرب، قال إن هذه خدعة، قالوا نحن إنما قتلنا معاوية رضي الله تعالى قتلنا عثمان رضي الله تعالى عنه لأجل أنه لم يحكم كتاب الله، وأنت الآن الناس يدعونك إلى تحكيم كتاب الله ثم تأبى، والله لئن لم توقف الحرب لا نفعلن بك ما فعلنا بعثمان رضي الله تعالى عنه. فوافق رضي الله تعالى عنه على مضض، وافق على إيقاف الحرب على مضض. وهذا يبين لنا ناحية مهمة، أن هؤلاء الناس كان لهم تأثير على علي رضي الله تعالى عنه، وكانت القوة بأيديهم، وكانوا عصبة كبيرة في جيش علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن هذا الأمر الذي وقع، فلذلك اضطر رضي الله تعالى عنه إلى إيقاف الحرب، فأوقفت الحرب. وبعد ذلك جاءت المراسلات بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه على أن يرسل من قبله أناس للتحكيم، أن يرسل من قبله أناس للتحكيم ويلتقون في منطقة الجوف. فأرسل علي رضي الله تعالى عنه أبو موسى الأشعري، وأرسل معاوية رضي الله تعالى عنه عمرو بن العاص. فمن هنا بدأت ثائرة هؤلاء الخوارج، فكانوا هم الذين أوقفوا الحرب بالقوة وأوجبوا على علي رضي الله تعالى عنه أن يوقف الحرب، وثم قالوا له أنت حكمت الرجال في كتاب الله، أنت حكمت الرجال في كتاب الله أو في دين الله، أنت حكمت الرجال في دين الله. وأبوا عليه هذا الأمر، وبدأوا يشيعون في الناس الطعن في علي رضي الله تعالى عنه ودعوى تحكيم الرجال في دين الله. ومن أوائل من يعني بدأ هذه الفتنة فيما يقال رجل من بني تميم يسمى عروة بن أذينة أو أدية، كان مر عليه الأشعث بن قيس وهو يقرأ عليهم كتاب من علي رضي الله تعالى عنه، فقام إليه هذا الذي يسمى عروة فقال أتحكمون في دين الله الرجال، ثم ضرب بسيفه عجز دابة الأشعث بن قيس. وأخذ هذه الكلمة هؤلاء المغفلون والمجرمون من الخوارج، وأخذوا هذه الكلمة وهي لا حكم إلا لله، فلهذا يقال سموا المحكمة، سموا المحكمة. وبدأ هؤلاء الناس يتضددون لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بدأوا يتضددون لعلي رضي الله تعالى عنه، وبل صاروا يشتمونه رضي الله تعالى عنه ويسبونه بل ويكفرونه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإنه هؤلاء الناس قاموا عليه وأخذوا يقولون له أنت تحكم الرجال في دين الله. فيقال إن علي رضي الله تعالى عنه أتى بمصحف عظيم، إمام مصحف كبير يعني، وأحضره بين يديه وطلب من الناس الذين يقرؤون القرآن أو الذين عندهم علم أن يأتوا إليه. فلما جاءوه أخذ يضرب على المصحف بيده ويقول أيها المصحف حدث الناس، حدث الناس، يعني تكلم من إلى الناس بما يريدون. هو أراد رضي الله تعالى عنه أن يبين أن المصحف والقرآن إنما يكون حكمه وتحكيمه من قبل الرجال، ليس من هو، لن يتكلم المصحف، تكلم الله فيه بما قال جل وعلا، والناس يأخذون هذه هذا الكلام ويطبقونه في حياتهم. فهم يقولون حكم كلام الله، فيقول ثم يقول لهم أنا حكمت هؤلاء الرجال، هم يقولون أنت حكمت الرجال في دين الله. لا شك أنهم جهلة وحمقى ومغفلون، وصدق فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سفهاء الأحماء، سفهاء الأحلام، يعني أن عقولهم صغيرة ونظرهم قاصر وفهمهم لا شك أنه ضعيف. نسأل الله اللطف والمعافاة، ولكن كانوا قوة في الناس. فلما جاءوا واجتمعوا مع عند علي وهو يضرب على المصحف ويقول أيها المصحف حدث الناس، قالوا يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه، إنما هو مداد في ورق. يعني هذا الذي جالس تقول حدث الناس هذا مداد في ورق، يعني حبر على ورق، ونحن نتكلم بما روينا منه. فقال رضي الله تعالى عنه: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله عز وجل. يعني أنكم أنتم تقولون هذا أننا نحن نتكلم بدين الله، ما دمنا أننا نحن الذين نتكلم بدين الله فإن كتاب الله قد أوجب التحكيم في رجل وامرأة. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دما وحرمة من أم امرأة ورجل بينهما خصومة. فإذا كنا سنبحث محكمين لامرأة ورجل وقع بينهما خصومة، فما بالك ما نبعث محكمين في دماء المسلمين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المهم أن هؤلاء الناس في الواقع بدأوا يشاكسون علي رضي الله تعالى عنه ويواجهونه بما يكره رضي الله تعالى عنه. وقام يعني من تلك الأحداث أنه قام في خطبة يخطب رضي الله تعالى عنه، فقاموا له وسبوه وتكلموا عليه، بل إن رجلا منهم وضع أصبعيه في أذنيه وخاطب علي رضي الله تعالى عنه بقول الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فيعني يقول له: أنت حبط عملك يا علي بهذا الأمر الذي أنت فعلته من تحكيم الرجال. فجعل علي رضي الله تعالى عنه يقلب يديه ويعني يضرب كفيه بعضهما على بعض وهو على المنبر ويقول: حكم الله ننتظر فيكم. يعني أن هؤلاء الناس في الواقع يعني تعدوا كل الحدود، كل حدود العقل، كل حدود الدين مع خليفة المسلمين في موقف ليس لهم فيه أدنى حق، ليس لهم فيه أدنى حق. بل إنهم لما جاءوه وقالوا له: كيف حكمت الرجال في دين الله، وكيف فعلت، وكيف فعلت، وكيف فعلت، قال: أنا قلت لكم ولكنكم أبيتم إلا أن توقفوا الحرب. قالوا: إذن أنت لما وقع الحرب بينك وبين عائشة أوقفت الغنيمة، ما صرنا نأخذ نغنم من ذلك الجيش. قال: أيكم يريد أن تكون عائشة في سهمه؟ أيكم يريد أن تكون عائشة في سهمه؟ يعني يبكتهم هذه أم المؤمنين وهؤلاء المسلمون. ولكنه بدأ بهذه القضية الصعبة جدا الذي لا يفكر مسلم أن يعني تدخل في باله، وإن كان هؤلاء الخوارج لا يتورعون عن شيء، نسأل الله اللطف والمعافاة، فإذا لم يتورعوا عن دماء المسلمين فلا يتورعون عن عائشة ولا عن غيرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها لحمقهم وسفههم وانحرافهم ومروقهم في الواقع من الدين. فهم يعني لا ينظر أحدهم أبعد من أنفه، نسأل الله اللطف والمعافاة. وحاجوا علي رضي الله تعالى عنه، مما حاجوه قالوا له: إنك لما كتبت الكتاب بينك وبين معاوية ما قلت أمير المؤمنين، قلت علي بن أبي طالب. قال: النبي صلى الله عليه وسلم أقص لكم واقعة وقعت معي، لأن علي رضي الله تعالى عنه هو كان كاتب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: نحن لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريش. فقال: لو علمنا، فقال سهيل بن عمرو: لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريش. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أسقط اسمه من الرسالة هنا، هو أهم أم أنا أسقط اسمي من الإمارة؟ المهم أن هؤلاء الناس كانوا لا شك أنهم تحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، والذي قتلهم لا شك هو علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وهو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه معاني مهمة جدا في الواقع، وهو أن هذه المارقة متبنية للضلالة وركبت الضلالة، لأنها مرقت، والمروق في الواقع هو الخروج، والخروج هنا يكون عن الدين أو عن السنة. ويقول: يقتلها أولى الطائفتين بالحق، والذين قتلهم هو علي رضي الله تعالى عنه، لأنهم أصلا مرقوا من جيشه، مرقوا من جيشه رضي الله تعالى عنه. وأيضا فيها دلالة على أن الفرقة، أن المقتتلين في صفين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية معه رضي الله تعالى عنه كلهم من المسلمين، ولكن منهم من هو صاحب حق ومنهم من هو أولى بالحق، لهذا قال: يقتلها أولى الطائفتين بالحق. معنى ذلك أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان معه حق، وإن كان الحق والأولى مع علي رضي الله تعالى عنه، لأنه هو الخليفة الذي تعود هذه الأمور إليه. ومعاوية رضي الله تعالى عنه قد يحذر أن المقتول هو ابن عمه وهو خليفة المسلمين وقتلته مع علي رضي الله تعالى عنه، ولكن هذه فتنة كما قلت كان من آثارها الخطيرة هو خروج هذه الطائفة أيضا. فبعد اشتداد الأمر بين علي رضي الله تعالى عنه وهذه الطائفة اجتمعوا هؤلاء يعني الخوارج، اجتمعوا وبدأوا يكونون لأنفسهم مجموعة بحيث يكونوا أمة واحدة ويدا واحدة على بقية المسلمين، على بقية المسلمين. وهذا الذي وقع، فإنهم انحازوا إلى إلى إلى منطقة في العراق تسمى النهروان، تسمى النهروان، واجتمعوا هناك، واجتمعوا هناك واستعدوا لذلك لقتال علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من المسلمين، وأخذوا يشجعون أنفسهم ويعني يخطبون في جماعتهم بالزهد في الدنيا والترغيب في الآخرة، وأن الجنة أمامهم، وأنهم يعني عليهم أن يأطروا الناس على الحق وعلى الدين، وعليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الفئة المتعدية لذلك. وهذا يعنون به علي رضي الله تعالى عنه ومن كان معه. ولما رأوا ذلك وصاروا عصبة قوية قالوا: اخرجوا بنا من هذه القرية، الظالم أهلها. وهكذا دائما ستجد الخوارج يلتفون على بعض ويبدؤون بالمسلمين يقتلونهم ويسفكون دماءهم، وفي زعمهم أن ذلك هو الذي يبلغهم الجنان، وما دروا أنهم في الواقع يكونون من كلاب النار، وأنهم نسأل الله العافية كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، لأنهم في الواقع إنما يسفكون دماء المسلمين، الدماء المحرمة التي حرمها الله عز وجل وأوجب على الناس تعظيم شأنها، بل إنه لا يوجد محرم في الشريعة أعظم من تحريم الدماء المسلمة. هذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ما لم يصب دما حراما، يعني أن الدم الحرام نسأل الله العافية هو الورطة التي لا يكاد يخرج الإنسان منها، لا يكاد يخرج الإنسان منها إذا وقع فيها بأن قتل مؤمنا. وهؤلاء المجرمون الخوارج في الواقع في الزمن القديم والحديث دينهم واحد ومسلكهم واحد ومنهجهم واحد، وهو الفتك بالمسلمين، وهو الفتك بالمسلمين والاستهانة بأعظم الحرمات، أعظم الحرمات دم المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ كله يقول شهر حرام ويوم حرام وبلد حرام. قال: إن دماءكم وأموالكم أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ هذا يقوله عليه الصلاة والسلام في أعظم تجمع للمسلمين في حياته عليه الصلاة والسلام. يقول هذا كله إنذارا وإعذارا وإبلاغا وأداء للواجب المناط به عليه الصلاة والسلام. لهذا بعد أن قال هذا الكلام: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وقال عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ العظيم في حرمة مثل هذه الأشياء. وأي دعوة أو فتنة أو عقيدة أو منهج يؤدي إلى ارتكاب المحرم يقينا ليس من دين الله، أي منهج يؤدي إلى ارتكاب أمر محرم فليس من دين الله، لأن دين الله يهدي إلى الحق، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، لا يمكن أن يهدي إلى الضلالة، ولا يمكن أن يكون موصلا إلى ما حرم الله. بل إذا كان الأمر والفعل والنشاط والتوجه والعمل يؤدي إلى ما حرم الله، عليك أن تعلم أنه محرم، لأن الوسائل لها حكم المقاصد، يعني الوسيلة لها حكم المقصد ولها حكم المآل. لماذا؟ فإن المحرم لا يجوز أو الحلال لا يجوز أن يسلك إليه من طريق الحرام، بل الحرام يوصل إلى الحرام والحلال يوصل إلى الحلال. فهذه الفئة نسأل الله اللطف والمعافاة كانت شر المسلمين، ولكن للأسف كانوا في جيش علي رضي الله تعالى عنه، وحدث بينهم ما حدث من الحرب التي أدت إلى إهلاكهم في ذلك الوقت. وإن كانوا كما قال علي رضي الله تعالى عنه: بلى والذي نفسي بيده إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء. إنهم لما قالوا له يعني ريحك الله تبارك وتعالى من هذه الفئة بعد أن قتلوا، قال رضي الله تعالى عنه: ألا إنهم في أصلاب الرجال وفي أرحام النساء، يعني أن هؤلاء الناس سيخرجون مرة بعد مرة حتى يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في عراضهم الدجال. هذا ما تيسر ذكره في هذا اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يكفينا والمسلمين عموما شر الخوارج، فإنهم لا زالوا أصحاب وجود ويخرجون كل فئة كل زمان على المسلمين ليبتلى بهم المسلمون، ولكن الله تبارك وتعالى لا يرفع لهم راية ولا يحقق لهم غاية، لأنهم شر على الإسلام وعلى المسلمين. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ولاتنا، وأن يكفينا ويكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.